بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي، فالأمر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأمر بالمعروف، والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر. جماع الدين أمر ونهي، جماع الولايات من إمارة عامة، من قضاء، من حسبة، من تعليم، من أي نوع من أنواع الولايات، مثل قيادة الجند، من ولاية الجهاد والحرب ونحو ذلك، لابد فيها من أمر ونهي. في حقيقة الأمر لابد للناس من أمر ونهي، كل مجموعة من البشر يرجعون إلى رأس لابد أن يأمرهم وينهاهم. يتميز أهل الإسلام بأن الولايات عندهم غرضها إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، من أول الإمامة العظمى إلى أصغر ولاية من الولايات، في الأموال، في الدماء، في كما ذكرنا القضاء، الحسبة، الجهاد. والدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا أمر ونهي، فالمؤمنون يتميزون بأنهم يأمرون بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر بالمعروف، والمعروف الذي عرف في الشرع حسنه، وهم ينهون عن المنكر وهو الذي استنكره الشرع وقبحه. أما غيرهم فيأمرون بما يهوون وينهون عما لا يشتهون، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب القلوب المنكوسة: لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشرب من هواهم. وكما قال الله عز وجل: المنافقون والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. فأوضح سمة لهم أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. والمشركون عامتهم يأمرون بأعظم أنواع المنكر وهو الشرك بالله، وينهون عن أعظم أنواع المعروف وهو توحيد الله وطاعة رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذا يتميز المجتمع المسلم والدولة المسلمة بهذه الصفة الواضحة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعروف والمنكر يكون بحسب الشريعة، بحسب ما أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. المعروف الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمنكر الذي نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم قبحه واستنكره وكرهه وأبغضه. قال: وهذا نعت النبي والمؤمنين، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، يرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقد يستغرب الإنسان في هذا الترتيب الذي يخالف الترتيب المعروف المعهود، وهو أن الصلاة تأتي دائما بعد التوحيد، والرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل الصلاة وإيتاء الزكاة دائما على رأس العمل الصالح، لماذا وصف المؤمنون والمؤمنات هنا في هذه الآية الكريمة بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قبل أن يوصفوا بأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله؟ أقول والله أعلى وأعلم أن هذه صفة بارزة ظاهرة. قد يكون الإنسان مصليا وربما كان ذلك لعذر في بيته، والمؤمنات يصلين في بيوتهن أصلا، وإيتاء الزكاة قد يزكي الإنسان سرا ولا يدري الناس عن ماله كم هو ولا قدر كم تبلغ الزكاة، والطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم شاملة لما يخفى وما يظهر، والحاجة هنا إلى أمر الموالاة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذه الموالاة مبناها على الحب والنصرة، فلا بد من أمر ظاهر يعرف به الإنسان حتى يوالى. وهذا الأمر وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الصفة من أوضح ما يوالى عليه، من أوضح ما يظهر بما يأمر هذا الإنسان، بما تزين طائفة من الطوائف وجماعة من الجماعات ومجتمعا من المجتمعات ودولة من الدول، بما تزين مجموعا من البشر، أوضح ما تميز به هذه التجمعات والطوائف والدول هو ما تأمر به هذه الجماعة وما تنهى عنه. انظر إلى ما يأمرون وإلى ما ينهون، فإذا وجدتهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وهو أمر ظاهر، لو قلنا بما يأمر، بما تأمر الدول الغربية، بما يأمر المنافقون، لو وجدت بما يأمر اليهود، بما يأمرون الكل يجزم بأنهم يأمرون بالفساد بالإباحية، يعني كل يجزم من أهل الإسلام لأنهم يرون ما يدعون إليه من الإباحية وهم يقولون ذلك، يدعون إلى الديمقراطية، يدعون إلى الحرية المطلقة، يدعون إلى المساواة المطلقة، ومبادئهم معروفة، والمنافقون أذنابهم يفعلون ذلك، ينهون عن ماذا؟ ينهون أول أمر عن الالتزام بالإسلام، هذا هو هدفهم الأول، حربهم الأولى في العالم بالإسلام، يسمونه الإرهاب، يسمونه التطرف، أي اسم من الأسماء، التخلف، لكن حقيقة الأمر أنهم يحاربون الالتزام بالدين، حتى لربما جعلوا متابعات ومراقبات على من يمسك المصحف في بعض مؤسساتهم، يكون هناك نوع من المراقبة والمتابعة، فلان هذا يواظب على الصلوات ويميز الناس بين من يواظب على الصلوات في المسجد أو يواظب على الصلاة في بيته، وتكون هناك متابعات لمن يرتدين الحجاب أو النقابة أو الزي الطائفي. رأيتم كيف كانت التقارير الآن على وسائل الإعلام في تونس، كانوا يتابعون الناس على من يحافظ على الصلاة بناء على التوجيهات الصادرة بمتابعة من يحافظ على الفرائض، وفي بعض مؤسسات في غيرها من البلاد ليس الأمر بعيد، من يشاهد ممسكا بالمصحف فلا بد أن يكتب عنه تقرير، ومن يشاهد يمتنع عن مشاهدة الأشياء الإباحية التي تعرض على الناس يكتب بذلك تقرير حتى لا يصدر في يوم من الأيام. بعض الدول الغربية أصبح في اختبارات قبول طلب الجنسية إليها ماذا يصنع عندما يعرض عليه فيلم إباحي وصور إباحية، اختبار لأي من يتقدم أن تعرض عليه أفلام إباحية، ينظرون ماذا يصنع، يغض بصره، عند ذلك يرفضون. حدثتني إحدى الأخوات أنها تقدمت بطلب جنسية بعد إقامة طويلة وزواج من أهل هذه الجنسية من بلد أوروبي، وتزوجها من رجل كان من أهل هذه البلاد وأسلم، فتقدمت بطلب الجنسية، فالرجل يمتحنها في ماذا؟ الذي تقدمت بعد أن كل الإجراءات مواتية، صورة امرأة يقام عليها حد في إحدى الدول التي ما زالت تقيم الحدود، مع أن ذلك قديم جدا منذ سنوات طويلة، امرأة ترجم أو تجلد أظن، فقال لها ما رأيك في هذا؟ كان هي يعني المهم الغرض هي علمت أن المطلوب منها أن تقول حتى تأخذ الجنسية أن هذا أنا أرفض هذا الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله. في إحدى المرات أمر معلوم، الناس كلهم يعلمون بما تأمر هذه الطائفة وبما تنهى عنه، الناس عامة الناس يعرفون ذلك. مرة من المرات كان هناك في بعض البلاد يعني مثل حملة، يعني هناك من يعني علم أنهم يقبضون على من ينتمي إلى التدين، فقال أن أمثل يعرف هو بفطرته وبالتعود على ماذا يأمر هؤلاء به وما ينهى عنه، فأراد أن ينفي انتماءه إلى هؤلاء، فذهب إلى كشك سجائر وأتى بعلبة سجائر وأشعل السجارة، ثم لما اقتربوا منه سب الدين الذي بجواره ليتأكدوا أنه ليس متدينا، يعلم أنه لو سب الدين ماذا يصنعون به، الكل يعلم ماذا يصنعون، يتركونه قطعا ويقينا، وإذا ثبت أنه ملتحي مثلا فسوف يقولون هذا رجل عادي لا يدري ما هو التوحيد وما هو الشرك في هذه المسألة، ولكن القضية كما ذكرت أنه علم أن هؤلاء يرضيهم من الإنسان أن يكون سبا للدين، ربما لم يطلبوا منه ذلك ولم يصرحوا بذلك، ولكنه يعلم أنهم هذا الأمر لا ينكرونه، هذا أمر هين عندهم لا بأس به، لا يعاقب من فعله، هذا الأمر الآخر هو الذي يعاقب على من فعله. هناك بعض المؤسسات تأتي بحفلات في وقت صلاة الجمعة وينظر من من الطلاب المؤهلين يعني الأعمال القيادية فيما بعد أو لوظائف معينة من الذي يتخلف ومن الذي يحضر الحفل ليعرف من الذي يحافظ على الصلاة، لأن هذه أمور معلومة، أمر يظهر لا يمكن أن ينكر، الطائفة تعرف بما تأمر به وبما تنهى عنه، والأمثلة لا تحصيها كثرة، ولذلك تقع المفاصلة إما ولاء وإما أعداء، إما نصرة وإما عداوة، كما ذكرنا ولاء وبراء، نصرة وعداوة، حب وبغض، موقف يتخذ، ولذلك بيّن الله عز وجل الأمر لنا جليا سمة المجتمع المسلم والطائفة المؤمنة، والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، أول حاجة فيها إيه؟ يأمرون بالمعروف ونهى عن المنكر، لأن هذا أمر ظاهر يظهر للناس، قد أرى إنسانا في طائفة من الناس بعضهم قد يصلي وبعضهم لا أراه يصلي، لكن أعرف موازين الطائفة من هذا الوصف، ولذلك قلنا قدمت هذين الوصفين، قدم هذين الوصفين في أول الآية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهذه طبعا من أهم سمات الطائفة المؤمنة أنها تأمر بإقامة الصلاة، ليس فقط أنها تقيمها بل تأمر بإقامتها، تسعى إلى ذلك، تحث على ذلك، تحث على إيتاء الزكاة وتؤتي الزكاة وتطيع الله ورسوله، تلتزم بالكتاب والسنة، المرجعية في هذه الطائفة وهذه الجماعة وهذه الدولة إلى الكتاب والسنة، يطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويستغرب برضو المتأمل في أن خاتمة الآية المعتاد في مثل هذا الأمر أن يكون إن الله غفور رحيم، لكن هذا مقام عزة لأهل الإيمان، عزة أهل الإيمان مستمدة من عزة الله سبحانه وتعالى، ولله العزة ولرسوله والمذكر أمر معروف أنه منكر من باب إعزاز دين الله سبحانه وتعالى، ولذا ختمت الآية بإن الله عزيز حكيم وبحكمته شرع ذلك، في حين كيف تعرف طائفة من المنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وتأمل كيف لم يذكر الله عز وجل بعضهم أولياء بعض، لأن البغض البغضاء تملأ قلوبهم لبعضهم، ليس عندهم ولاء حقيقي، وتراهم والله على ذلك. عجبا حالهم عندما يكون الجو مع الشيوعيين كانوا شيوعيين، وعندما كان الجو مع الغرب والأمريكان صاروا غربا وأمريكان، ونسأل الله العفو والعافية. ليس عندهم إلا عبادة الدرهم والدينار والمنصب والجاه، من يدفع نكون تبعا له. لو جاء النصارى فهم تبع لهم. الأمر ليس هناك ولاء حقيقي، ليس هناك حب. أصل الولاء معناه الحب والنصر. هم حمد الله لا ينصر بعضهم بعضا في الحقيقة، إنما هم ينظرون في مصلحتهم. ولو قيل لهم غدا فلان قد فقد ملكه، ماذا يصنعون به؟ ترونه؟ تسمعونهم كل يوم؟ عندما قالوا امرأته هي التي كانت تحكم، كانوا يسرقون البلاد، سوف نفتح ملفات فضائحه وجرائمه التي ارتكبها بحق الشعب. أين كنتم أنتم بالأمس؟ ماذا كنتم؟ هل هم يتوالون فعلا؟ إنما هم على بعضهم من بعض، صفاتهم متقاربة. لو جاء هذا الرجل مرة ثانية لوجدت نفس هؤلاء القوم يعني ينصرونه بكل ما يمكن، مع أنهم بالأمس كانوا عبيدا له. لما سقط طعنوا فيه وذموه وأخرجوا جرائمه وبينوا عوراته. سبحانك ربي سبحانه. ومستعدون إذا كان طالما كان ضعيفا أن يقتلونه ويقطعونه. وقبل ذلك كانوا يؤلهونه والعياذ بالله ويتخذونه ربا من دون الله. سبحان الله، نوعية عجيبة. ولذلك لم يقل الله عز وجل والمنافقون ولا أساس الولاء الحب والنصرة. النصرة دي ينصرون من يدفع لهم، ولذلك ينقلب عدوا شديدا العداوة بمجرد أن يحرم مثلا من شيء كان يعطاه ويعطى من وجه آخر، يعطى من إنسان آخر أو من ذي سلطان آخر. وهذا والله حالهم في كل مكان، صفات بينة تعرفها وتوقن بها. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، لا يقدمون خيرا لأحد، لا يراعون حرمة أحد. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله نسوا ذكره، نسوا شرعه، تركوا ذكر الله. إذا تكلموا لم يتكلموا بآية ولم يتكلموا بحديث ولم يقولوا أمرا من أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نسوا الله، تركوا أمره عز وجل، نسيهم سبحانه وتعالى، تركهم من رحمته. لذلك تجدوا علامات البغضاء تحيط بهم، وضعت لهم البغضاء في الأرض لأن الله تركهم، لم يرحمهم بطاعته عز وجل، لم يؤيدهم بتوفيقه سبحانه وتعالى. ثم صفتهم إن المنافقين هم الفاسقون، الخروج عن شرع الله. ماذا يصنعون في حياتهم الخاصة؟ أهل فجور، أهل فسق، أهل ذنوب وكبائر، ليس لهم إلا أن ينالوا ما يريدون من شهوات، كذب، زور، بهتان، طعن في الأعراض، اعتداء على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فسق. إن المنافقين هم الفاسقون. لذلك نقول الله عز وجل وصف المؤمنين والمؤمنات كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ده مفتاح القلوب حتى تؤمن. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بأنه النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. من آثارهم تعرفون كما وجدوا ذلك في كتبهم من آثارهم تعرفونهم، كما لا ينبت الشوك العنب. لا يمكن أن ينبت الخير من كذاب، لا يمكن إلا أن يكون الخير ينبت من الخير. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخرج الله به خير أمة أخرجت للناس، أول صفاتها أنها تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، فلا بد أن يكون هو صلى الله عليه وسلم كذلك، وهذا أمر ظاهر والله. ومن تأمل ما أمرت به الشريعة عرف فعلا أن المعروف الذي عرف بالشرع حسنه هو الذي تعرفه العقول السليمة أيضا، وأن ما نهت عنه الشريعة هو أيضا تأباه وتستقبحه وتستنكره العقول السليمة. ولولا الخلل في الموازين عند الناس لا علم الكل أن الشرع والعقل متفقان في كل الأمور، لكن عمى القلوب يجعلها ترى الأبيض أسود والأسود أبيض، ترى الحق باطلا والباطل حقا، يجعلها ترى المنكر معروفا والمعروف منكرا. وإلا في الحقيقة أن القلوب الإنسانية والعقول قد فطرت على أنها نسخة طبق الأصل من شرع الله سبحانه وتعالى. من تأمل وتدبر تيقن أن الشريعة جاءت بأكمل ما تدركه العقول، ولكن لما كانت العقول متفاوتة ولما كانت الفطر قد يحدث للبعض طمس لها، عند البعض طمس لها، احتاج الناس إلى أن يكون المرجع ليس ما يدعيه كل واحد أن عقله يرشده إلى ذلك أو يزعم أن قلبه يثبته، يستطيع الطيران وذلك الطير يفتح الأعمى. النبي صلى الله عليه وسلم ثم فإذا فتحت العيون تفقهت القلوب فتحت الآذان، عند ذلك جاءت بالمعروف وأنها نهت عن المنكر، وأن ما استنكرته الفطر السليمة استنكره الشرع، وأن ما قبلته الفطر السليمة والعقول المستقيمة هو ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. قال كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا واجب على كل مسلم قادر، لأن هذا من الصفات اللازمة للمؤمنين. فالآية تدل على وجوب أن يكون كل مسلم أو الطائفة المؤمنة موصوفة بهذا، واجب قادر، وهو فرض على الكفر، لأن كل أحد قد قال سبحانه وتعالى في هذا الباب: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة ظاهر من أنها للتبعيد، هذا هو الأصل في استعمالها في هذا السياق. إذن لتكن منكم أيها المؤمنون جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإذا وجدت الطائفة التي تأمر بالمعروف الواجب حتى يوجد المعروف الواجب، وتنهى عن المنكر المحرم حتى يزول المنكر المحرم، فقد اتصفت الطائفة كلها بهذا الوصف، أصبحت الجماعة المؤمنة والدولة المؤمنة كلها موصوفة بهذا الوصف، طالما قد قام به طائفة منها المعروف الواجب وزال المنكر المحرم، ويكتمل إيمانها أكثر إذا ولد المعروف المستحب وزال المنكر المكروه. ومن هنا كان في الآية دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، ولتكن منكم أمة. بعض العلماء يقولون بل الآية دليل على أن هذا فرض على كل أحد، قالوا أن منكم من زائدة، كما تقول لإنسان ليكن منك الرجل الصالح، ليكن منك الرجل الصالح يعني كن رجلا صالحا، كن أنت رجلا صالحا. وهذا في حقيقة الأمر أن من زائدة خلاف الأصل، الأصل في اللغة أن من تكون للتبعيد في هذا السياق، والله أعلى وأعلى. ثم هناك آية أخرى تدل على الفرضية على الكفاية أصرح، بل هي نص في ذلك، قال عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. واجب الإنذار هو واجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقد نص القرآن على أن هذا واجب طائفة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن لا بد أن يكون الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر متفقها في الدين، وهذا لا يصلح من كل أحد، فتبين بذلك أنه إنما يكون بطائفة قادرة على ذلك، قدرة علمية وقدرة حسية ومعنوية، وهذه أنواع للقدرة سوف نذكرها بالتفصيل. يقول وهذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره. إذن هو فرض كفاية قد يتعين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية قد يتعين في بعض الأحوال. ما هي الأحوال التي يصبح فيها فرض الكفاية؟ فرض الكفاية فرض عين، قال القادر الذي لم يقم به غيره. يمكن أن يكون هذا القادر قادر قدرة علمية وغيره عاجز علميا، أمر من الأمور لا يدرى ما حكم الشرع فيه، واحد فقط في المجموع الموجودين هو الذي يعرف حكم الشرع، وهو الذي يعرف أدلة تحريم الشرع لمحرم ارتكب. من الذي وجب عليه؟ هذا الرجل الذي يعلم تحريم هذا المنكر. أمر احتاج إلى جدال ومحاججة ومناقشة، هناك من يعرف الحق ولكن إذا طرحت عليه شبهات يعجز، لا يستطيع أن يجيب، ربما لبس عليه الآخرون، وهناك في المجموع واحد فقط عنده القدرة على المحاججة على المناقشة على ذكر الدليل يقنع الجالسين ويرد الشبهات. من الذي أصبح فرض عين عليه؟ هذا النوع من القاء على القادر، القادر قدرة علمية، القادر قدرة حسية. ولد اثنان أو ثلاثة في مكان، أحدهم أخرس، واحد قد ارتكب المنكر، على سبيل المثال يعني جعل يستعمل الموسيقى، جعل رجل يستعمل الموسيقى، هناك رجل أصم لم يسمع، أو هو في الإضافة ذلك أخرس لا يستطيع أن يتكلم، وهذا فرض على الكفاية على الاثنين الجالسين اللذين سمع هذا الغناء المحرم والموسيقى المحرمة، أصبح فرض عين على القادر على الكلام والذي سمع أيضا الموسيقى. إذا ولد إنسان لا يعلم بوجود المنكر غيره، هو الوحيد الذي يعرف أن هذا المنكر موجود في هذا المكان، هذا أصبح فرض عين عليه أن يقوم أيضا بإنكاره، قدرة حسية. الأخرس كما ذكرنا في أمر اللسان، هناك إنسان أشل أو ضعيف لا يستطيع تغيير المنكر بيده، ووجد آخر قادر على تغيير المنكر بيده، ك كان ذا سلطان وذا قوة أو ذا ولاية، وكلامه مسموع وعنده من الأدوات ما ينفذ به ذلك، أصبح هذا فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره. هناك قدرة معنوية كما أن هناك قدرة حسية، كما ذكرنا أشل اليد ليس عنده قدرة حسية. هناك أشياء في معنى القدرة وهي السلامة من الضرر الغالب على الظن حصوله. فإن الإنسان الذي يعلم أنه يصيبه ضرر من جراء كلمته أو فعله، إذا غير بلسانه في بعض الأماكن أو إذا غير بيده في بعض الأماكن، يصيبه ضرر معتبر شرعا، جرت العادة التي لم تتخلف بأن من فعل كذا عوقب أوذي أذى معتبرا شرعا، ليس مجرد لوم فاسق ولا شتمه ولا تعنيفه، وإنما ضرر معتبر مثله في الإكراه، مثل قتل، حبس، قطع عضو من الأعضاء، ضرب مبرح، أخذ مال، انتهاك حرمة، أذى معتبر مثله في الإكراه، وليس مجرد وانت مالك، وليس مجرد خليك في نفسك، وليس مجرد ما تروح شوف بيتك وعيالك، وليس مجرد شفت الرجل المتخلف اللي عمال يقول للناس حجبوا وتنقبوا وصلوا. كل هذا ليس له اعتبار، لو كان هذا معتبرا لما وجدت دعوة الرسل. لكن نقول أذى معتبر في الإكراه، معتبر مثله في الإكراه، حين يغلب على الظن وجوده يكون الذي يغلب على ظنه أنه سيوجد عليه هذا الضرر عاجزا في معنى العبس، لأن الشرع أذن في ترك الواجب، بل أذن في فعل المحرم، بل أذن في نطق الكفر عند وجود الإكراه المعتبر، أليس كذلك؟ بل لأن الله عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فبالأولى أن يترك أمر غيره ونهيه إذا جاز له هو أن يفعل المحرم وأن يفعل الكفر وأن ينطق به عند الإكراه، جاز له بالأولى أن يترك النهي عنه بالأولى. ولذا قلنا هذا الكلمة القادر في قدرة حسية وفي قدرة معنوية. إيه القدرة المعنوية؟ غلبت الظن بالسلامة من الأذى، أن لا يغلب على ظنه وجود أذى معتبر مثله في الإكراه. ونحدد بالضبط عشان ما يجيش واحد ويقول طب ما كل الرسل أوذوا، أنه أذى اللي يسقط الوجوب، الأذية التي تسقط الوجوب هي الأذية التي تبيح النطق بكلمة الكفر عند الإكراه، أو تبيح فعل المحرم عند الإكراه، على حسب النوع الذي يكره عليه الإنسان. ولذا قلنا فرض عين على القادر. يقول الذي لم يقم به غيره، هو المجموع كله واجب عليه أن يوجد به من يقوم بهذا الفرض، غيره لم يقم به. لماذا لم يقم به غيره؟ لم يقم لعجز أو لتقصير. بعض هؤلاء الغير كما ذكرنا في الأخرس كان عاجزا، في الأشل اليد كان عاجزا، في عديم السلطان والولاية الذي يعرف ويغلب على ظنه أنه يناله أذى معتبر وضرر معتبر عند قيامه بهذه المهمة، وآخر في عزة ومكانة ومنزلة تمنع من أن يصيبه أحد بأذى. من الذي عليه أن يأمر وينهى؟ الذي عنده القدرة، لأن غيره لم يقم بها لعجز، عاجز فلم يقم به، فتعينت على من هو قادر، لم يقم به غيره لأن ذلك الغير عاجز. انظر هذا الغير غير عاجز، الحالة الثانية، لكنه مقصر. الثلاثة الذين ذكرناهم يستمعون المعازف، راح يشغل المعازف محرمة والاثنين عارفين انها حرام. واحد اتكسف ومش عايز يتكلم عشان ما يعملش مشاكل. هي ايه المشاكل اللي هتحصل؟ هيقول له هي العربية كده، اللي عاجبه يركب يركب، ومش عاجبه يركبش ما يركبش، ماشي. اللي عايز ينزل ينزل، الباب يفوت جمل، دي الكلمة اللي هيسمعها. فقال لك انا مش عايز اسمع الكلام المقرف ده ونعلم الناس اللي مش مؤدبة دي. بس ده اذا معتبر؟ ده مش معتبر. فهذا الثالث سكت الذي بجواره لتقصير، اصبح فرض عين عليه. لو سكت يبقى كلاهما ايه؟ اثم. ولذلك اصبح فرض عين في هذه الحالة على القادر الذي لم يقم به غيره من اجل الايه؟ التقصير. والقدرة احيانا تكون انواعا، يكون قادرا بنفسه وقادرا بغيره وقادرا على امر القادرين. اي تقصير في هذا يجعل الجميع آثمين. اذا لم يفرط الانسان قط ولم يكن عنده اي نوع من انواع القدرة الثلاثة التي ذكرنا، لم يكن آثما اصلا وسقط عنه الوجوب بلا شك. بنقول قادر بنفسه، الصخرة دي لابد ان تزال، واحد مفتول العضلات يستطيع ان يفعلها وحده والاخرون لا يستطيعون، رفعها قام بالمهمة، سقط الحرج عن الكل. احيانا الصخرة لا يستطيع تحريكها واحد، صخرة ضخمة مهما كان قويا، ولكن طالما كانوا ثلاثة ودفعوها او عشرة ودفعوها في وقت واحد تمكنوا من رفعها. واحد من العشرة دول قال لهم انا عايز انام الاول وبعدين اقوم ازق معاكم، وده واحد تاني قام قال لا انا عايز بعد الظهر، والتالت قام لا بعد المغرب احسن. اختلفت كلمتهم. يجي الراجل يزق، اللي عايز يزق دلوقتي تعرفش يزق. هم كانوا قادرين بغيرهم، أثموا إذ لم يجتمعوا. نقول مثال في التغيير، اللي احنا المثال اللي احنا ضربناه من شوية، اللي في العربية اللي شغلت المعازف، لو كلهم ساعة ما واحد قال له سائقنا الكريم وشغلنا قرآن مش عايزين نسمع المعازف المحرمة، فالراجل قال له هي العربية كده، لو كانوا كلهم قاموا قالوا له لا يا سيدي عايزين نسمع قرآن ما تشغلش المعازف، كلهم كل العربية قالت كده، الراجل هيعمل ايه؟ لا مش ممكن يقول لهم ازيلوا كلكم، انا اجزم بذلك، ايه ما هو اللي يسيب العربية؟ هيقول الله هو اللي هيهرب ساعتها. لكن اذا تكلموا جميعا اقول لكم حاجة، لو ان في بنت متبرجة ما نضربش ولا حاجة ولا ضرب ولا غيره، بنت متبرجة تبرج فاحش، كل ما تعدي على حد يقولها اتقوا الله، تخيل كده واد ماشي مع بنت وحاطط ايده عليها زي ما بتشوفه مش كده، كل الناس بتسيبهم وتمشي. طب تخيل كل ما هو ماشي في الشارع اجتمع الناس عليه وقالوا له من غير ولا ضرب ولا حاجة ولا تغيير بيد ولا حاجة، بس قالوا له اتقوا الله حرام عليك اللي بتعمله، خاف ان ليك اخت، تخيل هيفضل ماشي عليها امام الطريقة دي؟ لو كل الناس شافت الفساد العريض المنتشر واتكلمت بس اجتمعوا على ازالة هذا ليه المنكر، مش بيفوت هذا في قلب مرتكب المنكر، يبقى قادر بغيره. عشان كده هذا الامر لابد فيه من تعاون، وليس فقط ان الامر ده يبقى حسب المزاج، وزي ما قلت لكم عند التعاون لابد ان يكون الناس لهم ايه؟ من يرجعون اليه، زي ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه قبل ذلك، ان الامر لا يمكن ان يتم بطريقه فرديه، لا يستطيعون هذا الامر، لابد ان يرجعوا الى امثلهم حتى يقوم الناس بهذا الواجب. وبالتالي فهناك قدره بالغير وهناك قدره على امر القادرين. يا اخوانا قوموا اتحركوا، قوموا زقوا معانا، قوموا اعينوا على طاعه الله عز وجل. اذا امر القادرين ولم يستجب القادرون ولم يتعاونوا معه، وكان هو في نفسه عاجزا قد سقط عنه. ولا يقال في هذه الحالة قصرت ولابد أن تصنع شيء، الأمر ده غاية في الأهمية ومضطرون إليه في مسائل الجهاد، في كل فروض الأعيان التي فروض الكفاية التي تتعين استخلاص أسرى المسلمين، أليس هذا فرض كفاية؟ نعم فرض كفاية، قد يتعين على القادر الذي لم يقم به غيره، لكن استخلاص الأسرى ده محتاج إيه؟ محتاج علشان نروح نحرر أرض فلسطين، ده محتاج جيوش، مش كده؟ والجيوش محتاجة إيه أصلا؟ محتاجة دول، والدول محتاجة إيه؟ محتاجة نظام إسلامي، محتاجة سلاسل طويلة. الناس يقول لهم في أسرى مسلمين وفي مسلمات مأسورات، إزاي قاعدين ساكتين؟ نقول ندور على أنواع القدرة، يقادر بنفسه، يقادر بإيه؟ بغيره، وغيره ما استجابوش، يبقى يأمرهم بالقدرة، ماشي؟ والأمر لم يتم، يبقى ما يتقالش للي بذل كل ما عنده وما زالت القدرة غير موجودة قوم اعمل لك اي حاجة، اخبط دماغك في الحيط. يعني ايه؟ واحد مش عارف يكسر صخرة، ام قال انا مش قادر لازم اكسرها، راح جاي قايم بدماغه وخبط دماغه في الصخرة، فحصل ايه؟ دماغه اللي كسرت، مش كده؟ وتعور، وربما حصل له نزيف في المخ، وترتب على ذلك ضرر بالغ، علشان فهم غلط، وهو انه ازاي يفضل ساكت. هو في الحقيقة كان لابد انه يعرف ان هذا السكوت قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بالقطع واليقين كان يعلم وجود أسرى للمسلمين في مكة، مش بس عند الحديبية، الحديبية ده كان مرحلة من المراحل. وقبل النبي عليه الصلاة والسلام في وقت من الأوقات أن ينصرف المشركون فقط يوم غزوة الأحزاب، مش كده؟ بل عرض هم صلى الله عليه وسلم وشاور الأنصار أن يعرض عليهم ثلثي ثمار المدينة، عايز يفرق الكلمة، يقول إدوا غطفان ثلث ثمار المدينة وحد تاني قبيلة تانية يعرض عليهم ثلثي ثمار المدينة عشان يمشوا، بس عشان ينصرفوا. فقالوا يا رسول الله ما أخذوا منها شيئا إلا هبة بيع أو قرى، في الإسلام وقد أعزنا الله بك نعطيهم هذا زي الجزية؟ أبدا أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة رضي الله عنه وقد أمره أن يخبره بخبر القوم لا تذعرهم علي، وقد كان حذيفة قادرا وهم أن يستخرج القوس يضرب أبا سفيان في ظهره بالسهم ليقتله، تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذعرهم علي، وضع السهم. كافر حربي محاصر للمدينة يريد أن يستأصل الإسلام، هو تمكن من قتله، ومع ذلك سوف يكون هذا القتل مترتبا عليه إذعار كل الكفار، سوف ينتقمون ولا بد. اتقتل منهم إيه؟ أبو سفيان. يبقى المصلحة كانت تقتضي فيما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام عملاه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يزعج الجنود الكثيرة، يعني ما قالش طالما في أسرى مسلمين في مكة من تاريخ غزوة أحد، من غزوة بدر إلى فتح مكة كان في أسرى مسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم باقي بالمدينة ينتظر أن يقدر على إخراجهم. أحيانا كان صلى الله عليه وسلم يفديهم بالمال، مال المسلمين يدفعوا للكفرة علشان يطلعوا أسير، فعل صلى الله عليه وسلم، استوهب الجارية التي أعطاها أبو بكر رضي الله عنه لسلمة بن الأكوع، حديث في صحيح مسلم، استوهبه الجارية وقال لها ابنيها، قال يا رسول الله لم أكشف لها ثوبا، لبنت ولسه صغيرة و يتمنى أن يحقه، فقال هبنيها، أخذها النبي عليه الصلاة والسلام وفادى بها من أسرى المسلمين. مال من مال المسلمين يدفع لدفع مضرة أعظم على مسلم آخر. طب الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفدي أسرى المسلمين بالمال إلا وهو يعلم جواز هذا الأمر، وأما إخراج الجنود لمحاولة فك هذا الأسير غير مجدية في هذا الوقت. وهذا الذي يحصل أيضا، ليس الأسير المسلم حرمته أعظم من حرمة الأرض. هذه القضية قضية القدرة وأنواع القدرة، قضية تحل كثيرا من الإشكاليات التي يتعرض لها الشباب حين يرون أنفسهم عاجزين، يريدون أن يصنعوا أي شيء، يقول لك نعمل أي حاجة علشان نبقى ما أقصرناش. وأنا قلت لك تقصر لو أنت عندك واحدة من أنواع القدرة، إلا فالأسير كما ذكرنا عبد الله بن نقول أرض من أرض المسلمين، ولا الكعبة، الكعبة أعظم حرمة. ابن عمر يقول ما أعظمك وأعظم حرمتك بالكعبة، والله للمسلم أعظم حرمتها عند الله منك، مش كده؟ ومع ذلك لم يجب على المسلمين جميعا في كل الوقائع أن يستنفروا كل الجنود في كل مرة لاستنقاذ أسير مسلم أو أرض أخذها الأعداء. حصل مرات عديدة لم يزل هناك أسرى المسلمين الأسر. عمر رضي الله عنه ماذا صنع في حرب الروم عندما أسر عبد الله بن حذافة؟ قال لا يمكن أن أبقى في المدينة، ولا ظل الأمر سجال أخذ ورد وأخذ ورد إلى أن يسر الله. عارفين قصة أسر عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه عندما أسره الروم؟ وارد يحصل، وحصل في كل المعارك أيام الصحابة رضي الله عنهم أن أخذ الكفار أسرى من أسرى المسلمين. ومع ذلك وأيام الصحابة أخذوا نساء، المرأة التي خرجت على العضاء، عارفين القصة بتاعتها التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نجت بئس ما جزتها، نذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها وأن لا نذر في معصية الله ولا فيما يملك من علم. يعني كان في الكفار أحيانا يأخذوا نساء ويأخذوا أسرى مسلمين. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عامل إيه ساعتها؟ قاعد في المدينة ولا لا؟ ولا قال لازم نعمله أي حاجة، لابد أن تنظر أي حاجة دي هتفيد وتنقذ هؤلاء الأسرى وتعظم حرمات المسلمين، ولا ممكن أي حاجة ما تأديش لنتيجة. يبقى العمل اللي ما يؤديش لنتيجة زي ما أقول لك عامل فيهم أي حاجة، طب والأسرى يفضلوا أسرى زي ما هم، يبقى هذا ليس من القدرة، يبقى هذا إنسان عاجز لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. فعل ما يقدر عليه في نفسه وتعاون مع غيره، ولما تعاونوا ما قدروش يعملوا إلا الجزء ده بس، يبقى خلاص الجزء اللي عملوه. وأمر القادرين فلم يستجيب، يبقى أدى ما عليه. يبقى متى يصبح فرض عين على كل أحد؟ الكلمة دي أحيانا تطلق ويقال فرض الكفاية إذا لم يقم به البعض أثم الجميع. كلمة الجميع دي باعتبار اللي قالها من أهل العلم، قالها باعتبار أن الأغلب الأعم أن لا يخلو أحد من أنواع القدرة الثلاثة التي ذكرنا. لكن في الحقيقة اللفظ المنضبط هو الذي قاله شيخ الإسلام، أثم القادر الذي لم يقم به غيره. إذن العاجز لا يوصف بأنه آثم، عاجز حسي أو عاجز معنوي أو عاجز علمي، أو أمر القادرين فلم يستجيبوا وأتعاون قدر إمكانه وقدر إمكان من أطاعه فلم يقدر. حاله كحال موسى صلى الله عليه وسلم عندما قال لبني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ما فيش فايدة. سيدنا موسى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. كل في ساعتها قاتل أنت وأخوك، ولا إيه اللي حصل؟ أجل فتح بيت المقدس، مش كده؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. يأتي هنا لأن ما ينفعش إن هو يقاتل، مر في إيه فمعنى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني أنت لن تسأل عن غيرك لأنك أمرتهم فلم يستجيبوا إن لم يفعلوا، ولكن ليس معناه أنك تخرج وحدك إن لم يخرجوا معك، إلا إذا كنت تواجه اثنين فقط، لأن الواحد مأمور أنه يثبت أمام إيه؟ اثنين، ضعف العدد وضعف القدرة القوة المخالفة. لكن عندما عجز موسى عليه السلام مع أنه يملك نفسه وأخاه، لم يؤمر بقتال، لم يؤمر بقتال عندما لم يستجب له من فرض عليهم أن يتعاونوا على هذا الفرض. ولذلك الجهاد الذي هو فرض عين والذي هو فرض كفاية إذا لم يقم به من يسد العدو، ما ينفعش واحد يقول أنا أقاتل لغاية ما موت وخلاص، إلا أن يكون هناك رغبة في تقوية القلوب، لا يقدم على عمل يعلم أنه مقتول فيه بلا نكاية ولا تقوية لقلوب المسلمين إذا كان قادرا على الفرار. يعني ينفع أحيانا يبقى فرض عليه أنه يهرب، أيوة طبعا فرض عليه أنه يهرب إذا كان في مواجهة عدو كثيف، لو قاتلهم لقتلوه بلا نكاية في العدو وبلا تقوية لقلوب المسلمين، وهو قادر على أن يفر، لأن ممكن مبقاش قادر لو لم يقاتل أسروه وقتلوه، ولو قاتل قتل يبقى يمكن يقتل فيهم حد. ولكن الانسحاب أحيانا يبقى هو المأمور به، ولذلك كل تخطيط عاقل يقول أحيانا نؤمر بأن احنا ننسحب وندور على مكان تاني، ما هواش الموضوع أنه جبل دائما أن ينسحب. وعبر التاريخ المسلمون في وقائع كثيرة انسحبوا، ما كانش جبل. الرسول عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف، وقعت مقتلة عظيمة، رماهم بالمنجنيق، رموا المسلمين كانوا أعلى، فرموا المسلمين بما وقع في مقتلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنا قافلون غدا إن شاء الله. فقالوا يا رسول الله كيف نرجع ولم يفصل له بيننا وبين عدونا؟ قال قاتلوا إذن. فوقعت مقتلة أشد. اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قافلون غدا إن شاء الله، فقالوا نعم نرجع، لأنهم فهموا هذا الأمر. يبقى يا أخوانا لازم نستوعب معنى القدرة جيدا، ومعنى فرض العين وفرض الكفاية الذي قد يتعين، ومتى يصبح فرض عين، وعلى من يكون فرض عين. هو فرض على الكفاية ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره. والقدرة هو السلطان والولاية، القدرة هي السلطان، لأن صاحب السلطان أقدر الناس. القدرة هي السلطان يعني من كان له قوة وولاية، هذا بلا شك متمكن، وليس أن هذا على الإطلاق، ولكن هذا هو الأغلب العام، صاحب السلطان وصاحب الولاية قادر، وإلا فهو ينص على أن العبرة بالوجود، العبرة بالقدرة. يقول فذو السلطان أقدر من غيرهم، وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم، فإن مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على كل إنسان بحسب قدرته. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ده الدليل الأساسي في هذا الذي ذكرناه كله كله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. كفاية والله، لو فهم اقعد انت ركز في الكلام اللي انا قلته. الموضوع انا عارف ان هو محتاج ان الاخوة يقعدوا يسمعوا مرة واثنين وثلاثة ويركزوا فيه، والدنيا سخنت، عزيز العقول سخن، انا جو سخن، فالاخوة لو ركزت هتلاقي الإجابة السؤال، ان شاء الله هتلاقي الإجابة السؤال. مش كل جريدة تروح شتم الإخوة، الإخوة يروحهم يشتروها. روزا اليوسف دي أصلا وأمثالها ما قالها إلى باعة اللب والسوداني، بتتلف فيها اللب والسوداني ليس لها غير ذلك. فالإخوة لما يشتروها كل شوية، أنا بمتزعلان من هم الأخ جيب لي المجلة، أقصى حاجة ممكن خش على النت هتلاقيها المعلومات جاية ببلاش، لكن تدفع لهم 2 جنيه ولا بكام هي؟ اتنقق والله العظيم، انت كده تنفق مالك فيما لا يجوز، عشان تسمع شتيمة المشايخ بالفاضي. وبعدين اصلا الاخوة والشيوخ ماشيين في قطر، لو كل سواء القطر هم اللي بيقودوا، كل عائل يحد فتوب على القطر ينزلوا له بطل يا رح دفتوب، الله انت هتقتل فينا، والتاني يقول له بطل يا رح من حادي، وساب القطر ومشي ونزل عشان يبطل يخلي عيال تبطل حتى توب، هيعمل ايه؟ العيال هيركبوا في القطر، لكن احنا نمشي في سكتنا ونسيب اللي حدفته حتى لو كسرت ازاز نصلحها بعدين. لكن ده الامر هيشغل الناس شغل ليس لديهم. افضل حاجه مقاطعه هذه، ما حدش يشتريها نهائيا، هذه الجرائد والمجلات الصفراء والسوداء كما يقول الشيخ محمد. و الله المستعان.